ثم قال الشيخ فصل: إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر، ولا قضاء على الكافر إلا المرتد ولا الصبي، ويؤمر بها لسبع، ويضرب عليها لعشر، ولا ذي حيض أو جنون أو إغماء بخلاف السكر. ولو زالت هذه الأسباب وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة، وفي قول يشترط ركعة، والأظهر وجوب صلاة الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر والمغرب آخر العشاء. نعم. ولو بلغ فيها أتمها وأجزأته على الصحيح، أو بعدها فلا إعادة على الصحيح، ولو حاضت أو جن أول الوقت وجبت تلك إن أدرك قدر الفرض وإلا فلا. إنما هذه من أدوات الحصر. إنما تجب الصلاة على كل مسلم. مسلم هنا جنس يقصد فيها مثل فريضة العلم، العلم فريضة على كل مسلم أي ومسلمة. كذلك هنا إنما تجب الصلاة على كل مسلم يعني ومسلمة، ذكر كان أو أنثى. من هنا كل مسلم ماذا يخرج بكلمة مسلم؟ كافر. فالصلاة على بالنسبة للكافر طبعا عندنا في وجوب ومطالبة. ما معنى هذا؟ يعني لو طالبناه فيها في الدنيا ما صحت منه، لكن هل هو يطالب فيها في الآخرة؟ يعني يحاسب على الكفر جملة وعلى فروع الشريعة تفصيلا الكافر؟ يعني يقال له: لما كفرت؟ هذه عقوبة لوحدها. ثم يقال له: أنت ما زكيت عن مالك، ما مثلا صليت، ما صمت، وهذه الأشياء كلها متوقفة على الإسلام، فهل يعاقب على الكفر جملة وعلى العبادات تفصيلا؟ نعم. ما هو الدليل على ذلك؟ قول الله تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر؟ سأل من الذين يستقرون في سقر ولا يخرجون منها؟ الكفار. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ما قالوا: كنا كافرين، فأجابوا بفروع الشريعة: لم نكن من المصلين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتى، وهكذا. إذن أجابوا بفروع الشريعة. إذن لا تجب عليهم وجوب مطالبة، لكن تجب عليهم وجوب عقاب في الآخرة، لأن كل إنسان كان كافرا يستطيع أن يدخل في الإسلام وبعد ذلك أن يصلي لله تبارك وتعالى. قال: إنما تجب الصلاة على كل مسلم. ما في واحد يعني يقول: والله إن هذا عامل حاله ولي من الأولياء، نزل عليه شيء قال له إنك غير مكلف. النبي مكلف، اللهم صل على، ولا يوجد أحد أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تسقط الصلاة على المسلم ما دام عاقل بأي حال من الأحوال. إذن قال بعد ذلك: بالغ. وعندنا البلوغ يكون بأحد أمرين: إما برؤية المني بالنسبة للشاب، أو بالحيض بالنسبة للفتاة، أو باستكمال 15 سنة. هذا هو لذلك الصغير تصح منه لكن ليست واجبة عليه، فهو غير مكلف. على كل مسلم بالغ عاقل. العاقل بقى يقابل العاقل المجنون. والعقل ماذا قال بالنسبة للدابة؟ قال: اعقلها وتوكل. معنى اعقلها اربطها يعني في مكان معين. والعقل إنما يجعل الإنسان لا يقع فيما لا تحمد عاقبته، لذلك يفكر الإنسان فيه. فالعقل في الشريعة الإسلامية مناط التكليف، فإذا وجد العقل وجد التكليف، وإذا ذهب العقل ذهب التكليف، فلا تجب هذه الصلاة على مجنون. قال: طاهر. والمقصود بالطاهر يعني من يقبل عملية التطهير. يعني مثلا كجنوب لا يسمى طاهر، عليه غسل لكن يستطيع أن يغتسل. أما لو كانت حائض أو كانت نفساء، لو اغتسلت 1000 مرة تبقى حائض أم لا؟ تبقى حائض. فالمقصود بها بهذه العبارة أنه لا تجب على حائض ولا تجب على نفساء. ولا إذن بالغ عاقل طاهر. إذن إذا اجتمعت هذه الشروط مجتمعة مع بعضها البعض، مسلم بالغ عاقل طاهر، وجبات الصلاة. بعد ذلك قال ولا قضاء على الكافر. الأصل أنتم قلتم قبل قليل إن الكافر يطالب فيها مطالبة عقاب يوم القيامة. طيب لماذا لم يصلي إذا دخل في الإسلام؟ شجع الإسلام الكافر، الواقع يتجب عليه، لكن شجع الإسلام الكافر على الدخول في الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما قبله، يعني كانت هذه واجبة وسامحك الإسلام بها، فلا يطالبك إذا دخلت في الإسلام فقد برئت ذمتك من السنين الماضية ولو بلغت 100 سنة ما دخل في الإسلام، وكانت المسألة قبل الغرغرة وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وشهد بشهادة الحق، عند ذلك الإسلام يجب ما قبله. ربما يسلم ولا يصلي، يعني أسلم من هنا وهو في عقله ولم يدرك وقتا من أوقات الصلاة ومات، لم يسجد لله سجدة واحدة، هل مكلف في شيء من أنواع الصلوات هذا؟ لا. كم من إنسان أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعارك ثم سأل النبي ماذا يفعل، أمره بالجهاد فجاهد ودخل في صفوف العدو حتى مات، فإذا ما مات مات بعد لم يغتسل ولم يفعل غير شهد شهادة الحق وبعد ذلك مات، هذا الإسلام يجب ما قبله ويموت شهيدا وهو عند الله تبارك وتعالى ونعده أيضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ولا قضاء على الكافر، يعني لا قضاء على الكافر إذا دخل في الإسلام. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أما إذا دخل الإنسان في الإسلام ثم نظر إلى تقصيره في حال الكفر فأخذ يدفع من الصدقات ويعتق من الرقاب ويصلي الصلوات ويصوم من الأيام، هذه كلها بالنسبة إليه تسمى فرائض أم سنان؟ نوافل. نوافل يتقرب فيها إلى الله تبارك وتعالى. ولا قضاء على الكافر إلا المرتد. من هو المرتد؟ المرتد إنسان إما ولد في الأصل من أبوين مسلمين أو من أب مسلم، لا يتصور من أم مسلمة فقط دون أب مسلم، لأن الأصل لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا تتزوج المسلمة كافرا. إذن يتبع هو في هذا الأمر والده في بالنسبة للإسلام، وأشرف الوالدين دينا. نعم. إذن ولا قضاء على الكافر إلا المرتد. فإذا كان هذا قد ولد في حالة الإسلام ثم بعد ذلك ترك الإسلام، بأي شيء يترك الإسلام؟ إما بقوله أو بفعل أو باعتقاد، قال كلمة، قال إن الله ثالث ثلاثة مثلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يكفر يرتد يرتد. نزال هنالك فرق ما بين الكفر وما بين الردة، أحيانا يطلق الكفر على الردة، لكن الآن نريد أن نفرق. الردة قبلها إسلام، الكفر لا يشترط أن يكون قبله إسلام. فإذا كان مسلما ثم ترك الإسلام بقول أو بفعل، حمل المصحف وألقاه بالقاذورات مثلا، هذا كفر أو باعتقاد؟ مثلا هي مشكلة كبيرة ممن يعتقد بعض المبادئ، يعني اعتقد مبدأ فخير ما بين اعتقاده وما بين اعتقاد المبدأ الذي يكون للإسلام، مبدأ الإسلام كذا ومبدأه الذي يعتقده كذا، إذن اعتقد مبدأ مخالف لمبدأ الإسلام، معنى ذلك رضي بحكم الناس وترك حكم الله عز وجل، ردة ردة، نسأل الله السلامة والعافية. الآن عندنا مشكلة، إذن إلا المرتد، فالمرتد موقوف بالنسبة لماله، أما بالنسبة لصلاته فيحاسب على كل صلاته من الساعة التي ارتد بها حتى يعود إلى الإسلام، كلها تحتاج إلى قضاء، زكواته تحتاج إلى دفع، صيام يحتاج أن يصوم بدلا من رمضان، مهما طالت هذه الفترة وجب عليه ذلك، هذا المرتد. لكن عندنا طبعا هذا من باب التغليظ على المرتد، أما على الكافر فالإسلام يجب ما قبله. في عنا مشكلة هي ارتد ثم جن ثم أفاق، الآن فترة الجنون هذه يا ترى تحسب مع الردة فعليه قضاؤها أم ساقط عنه؟ إذا كنا نغلظ عليه بسبب الردة فهو ارتد يا ترى مجنونا أم ارتد مسلما، يعني جنة مرتدا أم جنة مسلما؟ إذا جنة مسلما لا قضاء عليه، أما إذا جنة مرتدا تغليظا عليه عليه القضاء. بينما تجد أن هذه المسألة لو شبهناها بمسألة معصية لله تبارك وتعالى، يعني تسبب هو بانتقال من شيء إلى شيء آخر. الصلاة تجب قائما أم قاعدة؟ قائم في الفريضة صحيح. لو حمل إنسان عصاية وكسر رجله، هيك ما في ناس تطوس رجله أحيانا، الجيش بيصير يعني بيعمل عاهة بحاله بأوس رجله، ببعض الناس مجانين بيساوى المسألة، فتحول بصلاته من قائم إلى قاعد. عاصي هو عندما كسر رجله أم لا؟ عاصي. هذه المعصية هل يجب عليه قضاء هذه الصلاة لأنه صلاها قاعدا بمعصية وقد صلاها قضاء بمعصية ليس بطاعة؟ لا، هنا لا يجب عليه القضاء، حتى لأن المعصية يعني متى انتهت؟ لو سئلنا متى تنتهي هذه المعصية، بدأت بأول الكسر وانتهت بانتهاية الكسر، ما انتهت بانتهاء الصلاة، المعصية خلصت. شو ضل معه بيعصي بعد ما انكسرت رجله؟ قال أنا تبت لله عز وجل، انتهت معصيته، لذلك صلاته الآن معذور. أما المرتاد ارتداده مستمر حتى ولو صار في جنون، لذلك نعاقبه حتى على فترة جنونه، فإننا نقول يستمر في قضاء الصلاة إذا ارتد ثم جن ثم عاد إلى الإسلام، فترة الجنون كلها تحتاج إلى قضاء. قال ولا قضاء على الكافر إلا المرتد، ولا الصبي، الصبي أيضا لا قضاء عليه. لماذا؟ لأن يؤمر الإنسان بالصلاة حتى يبلغ، يعني إذا بلغ يؤمر بالصلاة، أما قبل البلوغ فهو غير مأمور بها. كذلك هنا إذا قلنا الصبي يشمل صبي فترة من سن معينة، يشمل صبي والصبية في يعني وقت واحد، ويؤمر بها، عاد بذلك إلى الصبي. قال ويؤمر بها لسبع، أي لسبع سنين، يعني لا ننتظر إنسان حتى يصل إلى درجة البلوغ وبعد ذلك نقول الآن وجبت عليك الصلاة. طيب ما اعتادها؟ إذن لابد من تمرينات تحضيرات. هل منعلم الجندي القتال بالمعركة ولا قبل المعركة؟ قبل المعركة. معنى ذلك وهنا كذلك نعلم الولد الصلاة لكن ليست واجبة عليه وهو ابن سبع سنين، لذلك نأمره أحيانا بها ونأمره حتى بقضائها. يعني مثلا نسأل ابننا هل صليت الظهر؟ قال ما صليت. اذهب يا بني فقد الصلاة. علمنا أيضا إذا ذهبت الصلاة أن يقضيها، ما أن كل ذلك ليس بواجب عليه. أخذنا ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها. يعني صار بلغ عشر سنين ونحن نقول له قم صلي قم صلي، في بعض الأولاد لا يفهم من الكلام، يحتاج يعني تكفي اللبيبة إشارة مرموزة يا مزكي، وبعض الأولاد تنظر إليه نظرة واحدة يقوم فيؤدي ما عليه، وبعضهم قال وسواه يدعى بالنداء العالي، قلت له قم صلي زمان، يعني طالعت له العين الحمراء ما بيقوم بالأمر. نعم. وبعد وسواهما بالزجر من دون العصا بدها، ثم العصا هي رابع الأحوال. نعم. طبعا ما عمل الضرب بضربه ضرب مبرح، ما والله بيحط له ضرب بيشبحه بيضربه بيشق له جلده، لا فتح له رجليه، لا ليس هذا المراد. يعني الضرب الذي طبعا الإنسان العاقل نوع من الضرب، مثل ضرب الزوجة، ضرب الزوجة لا يجوز على وجه ولا على مكان قاتلة، ولا يجوز يعني أيضا فيه التشفي، وإنما فيه طاعة الله عز وجل. حتى الخيل الأصيلة لا تضرب الضرب، يعني الضرب الخفيف مما يؤدي إلى هيجانها، ولذلك فقط ليبين أنه مستاء فقط، يعني ولو كان بطرف يده كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى سواك، لولا خشية القصاص لو جاءتك ضربا بهذا السواك. طيب سواك ماذا يفعل؟ إذن المسألة مسألة تغيير موقف من قبل الرجل لزوجته أو من قبل الأب والولي لابنه. نعم. ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر إذا بلغ عشر سنين. طبعا الضرب يعني معنى عشر سنين مو بدخوله فيها بانتهائه منها، يعني الضرب بعد إتمام العشر. ولا لذي حيض، طبعا الولد الصغير إذا سئلنا قبل يعني متى نأمره في الصلاة، يعني في عنا بعض الأولاد تمييزهم بيبقى مبكر وبعض الأولاد تمييزهم متأخر، يعني بعض الناس يمكن يخربط بين يمينه وشماله. في بعض الأطفال لو بتسألوا عن شيء معين مثلا عن سعر حاجة في السوق يبكي، هذا يختلف الوضع تماما بين نوع ونوع آخر. طبعا هذه المسألة سئل النبي عليه الصلاة والسلام متى يصلي الصبي، قال إذا عرف شماله من يمينه مثلا، لكن هذا الأمر تعبير بالغالب، ولذلك المسألة لا نحتاج نحن أن نجعل لكل واحد سن من سنين تمييز، أعطانا النبي عليه الصلاة والسلام سنا معينة وهي السابعة. نعم، حتى قالوا إن الولي لو كان غير أب وجد مثلا، حتى لو كان الأب والجد وكان هذا الطفل غنيا كأن ماتت أمه وخلفت له مالا، لو أنفق كل ماله في تعليمه لا يسأل عما أنفقت هذا المال، لو قال له أين ذهبت بالمال قال له طعمته شربته لبسته أحسن اللبس. الطعام والشراب مهما بلغ يصل إلى حد معين، واللباس مهما بلغ يصل إلى حد معين. نأتي بأهل خبرة بيقولوا بده لبس مثلا والله بالسنة 10,000 ليرة، بده أكل 10,000 صاروا 20، قال حطيت 200,000 وين رحت فيه؟ هذا الكلام غير معقول. أما والله علمته التعليم لا حد له، اشترى له كتبا، جلب له أساتذة، قد يجد أستاذ في منطقة بعيدة فيطلب منه أن يأتي إليه ويطلب له منه كل نفقة السفر والحضور وكذا، هذا يكلف تكاليف، لكن العلم لا يساويه شيء. حول الولد من جاهل إلى عالم عند لو أنفق عليه ماله في العلم فلا يسأل عن ذلك أبدا. لذلك نحن لنا عناية كبيرة في مسألة الولد الصغير من حيث التعليم، تعليم العلم، تعليم الفرائض، تعليم السنن، تعليم الحساب، تعليم القرآن، تعليم السنة، كل ذلك مما ينبغي علينا أن نقوم به. قال بعد ذلك ولا لذي حيض، يعني لا تقضي صاحبة الحيض، ذي صاحبة حيض لا تقضي صاحبة الحيض، معنى هذا الكلام يعني لا تقضي صاحبة الحيض عن حيضها عندما تصير طاهرة. طبعا حاضت بعلم الله 5, 6, 7 أيام ثم بعد ذلك تحولت فصارت امرأة طاهرة. نعم، فإذا صارت طاهرة يا ترى، أحيانا بتصير طاهر بسبب دواء. بيسألون اليوم بعض النساء والله أنا ذهبت إلى العمرة فتناولت دواء فانقطع الحيض مثلا، طيب في هذا إذا انقطع الحيض اسمه طاهر أم اسمه حائض؟ اسمه طاهر، لأن المسألة مسألة وضعية مثل الشمس، غابت الشمس صلينا المغرب، هنا نزل الدم انقطعت عن الصلاة، انقطع الدم عادت إلى الصلاة من جديد، يعني لا يهمنا سواء كان ذلك في دواء أو كان في غير دواء. إذا لا قضاء على ذي حيض أو جنون، يعني إذا إجا الحيض بدواء أو راح الحيض بدواء نفس الحكم، إذا جاء حيض وإذا ذهب طهر. قال أو جنون، جنة، لكن هذا المجنون ننتبه، يعني في واحد مثلا ظهر الساعة 12 جن الساعة 2 وما له مصلي الظهر بعد ذلك فأفاق بعد يومين 3، عليه قضاء الظهر؟ عليه، لأنه أدرك وقتها ولم يصليها، أي مسألة أخرى. نعم، أما الأوقات التي دخلت عليه في جنونه رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفي. قال أو إغماء، والإغماء نوع من أنواع الجنون. نعم، فإذا أفاق كذلك. نعم، بعض الناس أخذ دواء ربما أخطأ في الشراب فشرب شرابا مسكرا فسكر فيه لعدة أيام، ما الحكم؟ نفس الشيء. بخلاف السكري، طبعا السكر أو الجنون أو الإغماء، لكن إذا كان بتعدي، يعني هو يعلم إذا أخذ هذا الدواء يجن، أو أخذ هذا الدواء يغمى عليه، أو أخذ هذا الدواء مثلا يسكر في هذه المسألة أو هذه المادة، عند ذلك هو متعدي، فإذا كان متعدي فيجب عليه القضاء، يعلم أنه لو فعل ذلك لحصل هذا الأمر. بقي عندنا شيء في هذا الفصل، يعني زال السبب وبقي شيء من الوقت، متى تجب هذه الصلاة؟ هل تجب أم لا؟ زال الحيض، زال النفاس، زال الجنون، وفي وقت يا ترى لتكبيرة إحرام أو لركعة واحدة؟